الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل يقدح في حجية الإجماع مخالفة أهل الأهواء من روافض وخوارج؟ لا يقدح. أحسنت. هل قول الأكثرين إجماع؟ ليس إجماعا. ليس إجماعا. هل يشترط في الإجماع انقراض العصر؟ لا يشترط ذلك. سنة. نعم، تفضل شيخ متوكل. أحسن الله عليكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخي وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والاتفاق بعد الافتراق يجوز أن يقع على الإطلاق. نعم، يجوز. يجوز أن يقع على الإطلاق. نعم، حسن الله. وحيثما لأهل أصل قد خلا قولان في الحكم لهم فما على، فلا يجيز غير أهل الظاهر إحداث قول زائد للآخر، وجائز أن يحدث الدليل للأكثرين وكذا التأويل. وليس غير القاضي بالمعتبر في شيء إجماع لفيف البشر، وكل علم يرتضيه النظر إجماع أهله به معتبر، ثم السكوتي من الإجماع وحجة رآه ذو النزاع، ومالك تقديمه على الخبر إجماع أهل طيبة قد اشتهر، وهو مع الخلاف والوفاق من أوجه الترجيح باتفاق. بارك الله فيكم. أحسنتم. قال رحمه الله وإليكم أحسن الله: والاتفاق بعد الافتراق يجوز أن يقع على الإطلاق، هكذا بإدغام الكبير، وليس بالضرورة، بل هو جائز في ساعة الكلام، وقد قرأ به السوسي عن أبي عمرو: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقد استعمله الناظم في أكثر من موضع من هذه المنظومة. يقول رحمه الله: إنه يجوز أن تختلف الأمة في أمر، ثم بعد الاختلاف يحصل الإجماع على أحد القولين أو الأقوال، فكما أن المستقبل لا ينتظر، فكذلك الماضي لا يعتبر، والأدلة على حجية الإجماع مطلقة، لم تتعرض لشرط عدم وجود خلاف متقدم، فلا يشترط في الإجماع أن لا يسبقه خلاف. قال: على الإطلاق، أي سواء كان الاتفاق من المختلفين أنفسهم، أو كان الاتفاق من الحادث بعدهم، كأن يجمع التابعون على أحد قولي الصحابة، فصحيح أنه يعد إجماعا، والاتفاق بعد الافتراق يجوز أن يقع على الإطلاق. ثم قال: وحيثما لأهل عصر قد خلا في الحكم قولان لهم فما على، فلا يجيز غير أهل الظاهر إحداث قول زائد للآخر. مذهب الجمهور أنه إذا اختلف أهل عصر على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، لأن اختلافهم على قولين حصر للحق فيهما، فيكون ذلك القول الثالث الذي أحدث خارجا عن سبيل المؤمنين وعن الحق المحصور فيه، فيكون باطلا لا يجوز إحداثه، لأن في ذلك نسبة الأمة إلى ضياع الحق والغفلة عنه، وفيه أيضا القول بخلو العصر عن قائم الله بحجته، وأنه لم يبقى من أهل ذلك العصر على الحق أحد حتى جاء أصحاب القول الثالث، وهذا باطل. وقال الظاهرية: يجوز إحداث قول ثالث، كما قال الناظم: فلا يجيز غير أهل الظاهر إحداث قول زائد للآخر. فأهل الظاهر يقولون بجواز إحداث قول ثالث، ووجهه أن المختلفين على قولين لم يصرحوا بتحريم القول الثالث فجاز إحداثه، والأول الذي عليه الجماهير هو الصحيح، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يمكن أن يقول علماء الأمة قولين كلاهما خطأ، لا يمكن أن يقول علماء الأمة قولين ويكون الصواب قولا ثالثا لم يقولوا به فيكون كلا القولين خطأ، هذا لا يمكن أن يكون. مثاله أن الصحابة اختلفوا في مسألة الجد والإخوة على قولين: هل الجد يحجب الإخوة أو يرث معهم؟ قولان مشهوران. فالقول بأن الأخ يحجب الجد خرق للإجماع، لأن اختلافهم على القولين السابقين حصر للحق فيهما. فالقول بأن الأخ يحجب الجد فيه أنه لم يبق من أهل ذلك العصر على الحق أحد، وليس هذا خاصا بالتابعين مع الصحابة، هذه المسألة عامة في كل عصر، إذا اختلف أهل عصر على قولين فلا يجوز من بعدهم إحداث قول ثالث. واختلف الأصوليون في إحداث تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان، ومن جوز إحداث التفصيل قال التفصيل ليس قولا جديدا. مثاله أن العلماء اختلفوا في فسخ النكاح بعيوب الزوجين المعروفة، فمن قائل يفسخ بكلها ومن قائل لا يفسخ بشيء منها، فلو أحدث قول ثالث بالفسخ ببعضها دون بعض لم يكن خارقا للإجماع لموافقته لكل مذهب في بعض قوله. هذا على القول بأن التفصيل إحداثه جائز وليس خرقا للإجماع. وكذلك مثلا مثال القول الثالث الذي لا يرفع ما اتفق عليه القولان، أن يقول بعض العلماء في متروك التسمية يؤكل مطلقا، وبعضهم يمنعه مطلقا، فالقول بأنه يؤكل في ترك التسمية نسيانا لا عمدا تفصيل، يعني ليس خرقا للإجماع بل هو تفصيل، لأنه وافق كل من القولين في شيء ولم يخالفهما جميعا، فهو في حالة النسيان وافق المجوزين، وفي حالة العمد وافق المانعين، وإحداث التفصيل فيه خلاف بين الأصوليين. ثم قال الناظم رحمه الله: وجائز أن يحدث الدليل للأكثرين، وكذا التأويل، إحداث دليل لم يستدل به السابقون جائز، لأن الاطلاع على جميع الأدلة ليس شرطا في معرفة الحق ولخلوه من محاذير، يعني ليس فيه نسبة للأمة إلى تضييع الحق وأنها أجمعت على ضلالة وأنه مخفي مراد الله عن كافة الأمة، ليس فيه شيء من هذه المحاذير، فيجوز أن يأتي متأخر ويستدل بدليل لم يستدل به من قبله. قال: وجائز أن يحدث الدليل للأكثرين، هذا الذي عليه الأكثرون، وكذا التأويل، إحداث قول ثالث في تأويل معنى آية أو حديث لا يجوز فيما إذا اختلفت الأمة في التأويل على قولين فيأتي أحد ويحدث قولا ثالثا، لكن إحداث تأويل ثالث بمعنى أنه يورد معنى تحتمله الآية أو يحتمله الحديث هذا جائز، لأنه ليس فيه نسبة الأمة إلى تضييع الحق والإجماع على ضلالة وأنه خفي مراد الله عن كافة الأمة. قال: وليس غير القاضي بالمعتبر في شيء إجماع لفيش البشري، يقول إنه لا يعتبر قول عوام المسلمين في الإجماع، وخالف في ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني، ووجه مخالفته أنهم داخلون في لفظ المؤمنين في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وفي لفظ الأمة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضالة، ورد قوله الجمهور. قال القرافي في شرح تنقيح الفصول بعد أن حكى قول الباقلاني، قال: وجوابه أن أدلة الإجماع يتعين حملها على غير العوام، لأن قول العامي بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به، انتهى كلامه. فهذه المسائل الشرعية كلام العامي فيها أصلا لا يجوز، لأنه كلام في الشرع بغير علم، فكيف يقال إنه يحرم عليه أن يتكلم في مسائل الشرع بغير علم ثم يعتبر قوله في الإجماع، فيقال مثلا إن هذا الإجماع لم ينعقد، لماذا؟ لأنه خالف فيها عامي، كيف يقال هذا؟ العوام لا يعتبر قولهم في مسائل الإجماع. ثم قال رحمه الله: وكل علم يرتضيه النظر إجماع أهله به معتبر، يقول إن المعتبر في إجماع كل علم هو اتفاق أهله العارفين به دون غيرهم، لأن غير أهل الفن كلامه كلام بلا دليل، فيشترط في الإجماع في المسائل الفقهية قول جميع الفقهاء، وفي المسائل الأصولية قول جميع الأصوليين، وفي المسألة النحوية قول جميع النحويين، وهكذا في كل علم، وكل علم يرتضيه النظر إجماع أهله به معتبر. ثم قال: فما السكوتي من الإجماع؟ يعني أن الإجماع السكوتي من الإجماع، لأن الإجماع نوعان: صريح وسكوتي. قال: وحجة رآه ذو النزاع. الإجماع إما صريح وإما سكوتي. فالصريح أن يبدي كل واحد من المجتهدين رأيه في مسألة، وما السكوتي فهو أن يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت الباقون مع اشتهار ذلك القول فيهم وقدرتهم على إظهار الموافقة أو الإنكار. وقد اختلف في ذلك، فقيل إنه إجماع تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة، وهذا مذهب الجمهور أن الإجماع السكوتية إجماع. وقيل حجة لا إجماع، لأنه لم يحصل اتفاق جميع المجتهدين فهو حجة ظنية. وقيل ليس بإجماع ولا حجة، لأنه لا ينسب لساكت قول، فالأقوال ثلاثة: هو إجماع وحجة، هذا القول الأول، والقول الثاني أنه حجة وليس بإجماع، والقول الثالث أنه ليس بإجماع ولا حجة. وعبارة ابن جزي رحمه الله في تقرير الأصول قال: إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون فهو حجة وإجماع، ويسمى الإجماع السكوتي، وقيل هو حجة وليس بإجماع. والذي عليه الجمهور كما سبق أنه إجماع تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة. والخلاف في احتجاج بالإجماع السكوتي إنما هو في المسائل التي لا تتكرر في كل زمان. أما المسائل التي تتكرر في كل زمان فالاحتجاج فيها بالإجماع السكوتي أمر قطعي عند أهل العلم وليس من محل النزاع. ثم الدليل على الجهر بأوليي المغرب، هذا فيه إجماع الأمة وهو تواتر جلي، فدعوى أن هذا إجماع سكوتي وأنه غير مقبول هذا يجاب عنه بأن الإجماع السكوتي في المسائل التي تتكرر في الأعصار والأمصار هو من الإجماع القطعي الذي لا يختلف فيه، لا يختلف علماء الأصول في وجوب العمل به. ثم قال رحمه الله: ومالك تقديمه على الخبر إجماع أهل طيبة قد اشتهر، وهو مع الخلاف والوفاق من أوجه الترجيح باتفاق. اشتهر عن إمام مالك احتجاج بإجماع أهل المدينة وتقديمه على خبر الآحاد، وهي المسألة المشهورة بعمل أهل المدينة. والناظم عقد بهذين البيتين قول ابن جزي رحمه الله في تقريب الوصول: أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه، وهو عنده مقدم على الأخبار خلافا لسائر العلماء، وهو من وجوه الترجيح عند الجميع. ومحل الاحتجاج بعمل أهل المدينة في المبني على التوقيف الذي لا مجال للرأي فيه، الذي يجري مجرى النقل المستفيض، هذا مراد الإمام مالك بعده إجماع أهل المدينة حجة ما كان جاريا مجرى النقل المستفيض كألفاظ الأذان والإقامة ومقدار الصاع والمد وعدم أخذ الزكاة في الخضروات مع أنها كانت تزرع في المدينة وغير ذلك مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في المراقي: وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني، فيما على التوقيف أمره بني. ولشيخ الإسلام تيمية كلام حسن في هذه المسألة، حاصله أن عمل أهل المدينة على أربع مراتب: الأول ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهذا حجة باتفاق العلماء. والثاني العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، فهذا حجة عند الجماهير. الثالث إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين جهل أيهما أرجح، وعمل أهل المدينة على أحدهما فالجمهور على أنه يرجح به. قال إمام أحمد: إذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية. والرابع العمل المتأخر بالمدينة، فهذا ليس بحجة حتى عند المالكية أنفسهم على المعتمد. وقال بعض المالكية هو إجماع وحجة وهو قول ضعيف لأنه بعض الأمة، والإسمة إنما هي في قول جميع الأمة. فالمعتمد عند المالكية أن محل ذلك في ما كان من الصحابة والتابعين وفيما كان من باب التوقيف. ثم ختم الشيخ ابن تيمية رحمه الله تفصيله هذا بقوله: علم أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأيا، وأنه تارة يكون حجة قاطعة، وتارة حجة قوية، وتارة مرجحا للدليل، إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين، أي ليست لغير أهل المدينة. قال رحمه الله: ومالك تقديمه على الخبر إجماع أهل طيبة قد اشتهر، وهو مع الخلاف والوفاق من أوجه الترجيح باتفاق، وإن كان بعض العلماء خالف في الترجيح به. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم خير شيخا، وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.